هل تسمعون الصوت؟ ما شاء الله. طيب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام الموحدين وعلى آله الطيبين الطاهرين على صحب الغر الميامين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أما بعد أيها الإخوة الأحبة، فهذا هو اللقاء الأول في تحقيق مشروع 1000 كتاب قبل الممات، وبدأنا بهذا الكتاب وهو كتاب الأستاذ محمود محمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. وهذا هو اللقاء الأول، هو لقاء مفتوح يتم في مناقشة الكتاب للكل، فلا يحجر على قائل أن يتكلم ما يريد مما فهمه من الكتاب، مما علق عليه أو علق به على الكتاب. هذا لقاء مفتوح، وأرجو من إخواني في الغرفة أن يرفعوا عن الجميع، العدد يسير والضبط أيسر إن شاء الله، أن يرفعوا الحجر عن الجميع، لأننا نريد لمن يريد أن يتكلم بصوته فليتكلم، ومن يريد أن يكتب بكتابة فليكتب، والأمر مفتوح ويسير إن شاء الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هناك مقدمة أسوقها لكم بالنسبة لهذا الكتاب والكاتب، و لقراءة كل كتاب هناك طرق نافعة أنصح بها إخواني في قراءة الكتب. ضحكت في الصباح على أخ أقرأني كلمة لأحدهم يقول فيها: الحمد لله الذي بعث محمدا بالسيف ولم يبعثه بالقلم. وهذه على قاعدة من قال في تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فيستطيع أن يقول: الحمد لله الذي بعث محمدا ليتمم مكارم الأخلاق ولم يبعث بالتوحيد. فهكذا هي الجهالة تصنع بصاحبها. بالنسبة للكاتب، هو شرح نفسه الشيخ الأستاذ محمود محمد شاكر، هو شقيق المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو أخوه الأكبر والذي رباه. والشيخ محمود شاكر له تجربة غنية وثرية في واقعه مع أحوال عصره، وقد حكى هذه التجربة الشيخ شاكر في عدة من كتبه. حكى في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، نوه بها تنويها يسيرا، شرحها شرحا موسعا في كتابه أباطيل وأسمار. وهو أنا أريد أن أقول: ليس هناك كتاب كتبه الشيخ شاكر على شكل، لنقل الأستاذ شاكر تمييزا له عن الشيخ شاكر أحمد شاكر، ليس هناك كتاب ليس هناك كتاب كتبه الأستاذ شاكر على شكل كتاب أصدره، إلا كتاب المتنبي. فكل ما صدر من كتب الأستاذ شاكر إنما صدر تجميعا لمقالات، وأهم كتبه التي جمعت في مقالات غير كتابه الذي كتبه كتابا هو كتاب المتنبي، وله مقالات جمعت على شكل كتب لأن لها موضوعا واحدا. الكتاب الأول هو كتاب أباطيل وأسمار، وهذا كتاب كما سماه سركا، نصب سركا لكشف رجل هو لويس عوض، سماه هو أجاكس عوض. وهذا الكتاب ملحمة من الملاحم للأدب، لمعارك الأدب ملحمة. وأجاكس عوض بدأ كما يسميه هو لغوصته في كتب التراث عندما بدأ يشرح سقط الزند لأبي العلاء المعري، وأخطأ أخطاء فاحشة يربأ عنها المبتدئ وطالب العلم الصغير. فرأى الأستاذ شاكر أن هذا الرجل يريد أن يهدم المنهج واللغة في لغوصته هذه، فأنشأ مقالات جمعت وثم انتهت بسجنه. وسن الشيخ شاكر بعد هذه المقالات 7 سنوات تحت تهمة إثارة النعرات والطعن في الوطنية كما يفعلون الآن، ما زالوا إلى الآن. ومع بسبب هذا الكتاب وبسبب أمور أخرى ذكرت عنه في ترجمته، ذكرها من ذكرها لا نريد أن نعرج عليها. هذا شرح فيه نفسه الأستاذ محمد شاكر، شرح تجربته التي سنأتي عليها بسرعة، وشرح نفسه كذلك في كتاب نمط صعب ونمط مخيف. وكذلك هذا الكتاب هو مجموعة مقالات علق فيها على كلمة للأستاذ يحيى حقي المسمى بصاحب القنديل. يحيى حقي هو أديب عربي معتز بعربيته، وله قصة شهيرة سماها القصة قنديل ماشي، وتقرأ لأنها تعبير عن صدمة الإنسان ما بين حضارة العلم وبين خرافة الشرق كما يسمونه، وكيف التقى بعد ذلك علم الطبيب القادم بعلمه التقني المتقن الصارم وبين خرافة الشرق القائمة على العلاج بالخرافة. هذا خلاصة. فغوتا الشاعر الألماني كما يسميه الأستاذ شاكر، يسميه الشاعر العظيم في لغته الألمانية، قرأ ترجمة قصيدة منسوبة لتأبط شرة منسوبة لغيره، وحقق الأستاذ شاكر أنها لابن أختي تأبط شرة بسبب مقتل تأبط شرا في حادثة تقرأ هي إن بالشعب التي دون سلع لقتيلا دمهما يطل. فشرح، وهذه القصيدة مدحها جوتا على ما في الترجمة من خلل، وهذه أدت إلى أن يقول حقي كلاما في حق الشعر عندما يتذوقه الغرب. أغضبت هذه الكلمة الأستاذ محمود شاكر بأن شعرنا ينبغي أن يقرأ من خلال نقدنا وأدبنا، ورد عليه هذه الردود وأنشأ مقالات عظيمة فيها قواعد قراءة التراث، كتاب نمط صعب نمط مخيف، وأخذ هذا العنوان من تعليق من علق بأن هذه القصيدة على هذه الطريقة، أو أن بحر الوافر في الشعر نمط صعب نمط مخيف، وهذه القصيدة إن بالشعر التي دون سلع على بحر الوافر. الشيخ شاكر له كذلك مقالات متعددة لا نريد أن نعرج عليها الآن، ولكنه مشهور كذلك بقصيدته القوس العذراء. بقي الأستاذ محمد شاكر مغمورا لأنه هو كما قال وقرأت في رسالة طريق لثقافتنا قد رأى الفساد الحياة الأدبية، فاعتزلها ويعترف. وكذلك أستطيع أن أقول لكم حتى أكمل الفكرة الأولى أنكم تستطيعون أن تقرأوا في نمط صعب نمط مخيف أباطيل وأسمار في هذا الكتاب، تستطيعون أن تقرأوا شيئا من سيرته في ما يلي، لأن رسالة في الطريق لثقافتنا طبعت طبعا مستقلة كما هي بين أيديكم، وطبعت ضميمة إلى كتاب المتنبي الذي كتبه سنة 36 ثم أعاد طباعته مع تعليقات جديدة في العشرية من سبعينية هذا من القرن الفائت، سبعين القرن الفائت، وشرح فيها بيني وبين طه، بيني وبين طه على أساس الذي أنشأ لديه عقدة النظر إلى فساد الواقع الأدبي. هو أستاذه في الجامعة المصرية تسمى بالجامعة فؤاد، ثم سميت بالجامعة المصرية، ثم سميت بجامعة القاهرة، الذي أنشأ لديه هذه المحنة الكبيرة هو أستاذه طه حسين فيما قاله من قضية محنة الشر الجاهلي. تستطيعون أن تقرأوا، ولذلك كونوا على شك، وليس تكذيبا لكن كونوا على شك، أنه لما يقول محمود شاكر الأستاذ رحمه الله أنا لا أحب الحديث عن نفسي، فلا تأخذونها مسلمة. قد لا يكون محبا وهو صادق أنه يتحدث عن نفسه، لكنه تحدث عن نفسه لأن اعتبر تجربته في محنة الأدب في مع واقع الحياة الأدبية الفاسدة تجربة ينبغي أن تقرأ. بقي الشيخ بعيدا، أنشأ صالونا أدبيا توافد عليه طلاب الأدب الكبار الذين ملأوا بعد ذلك الدنيا، مثل الأستاذ حسن عباس، هذا من الذين كانوا يتوافدون. هناك طبعا كان بعض من انضم للنظام المصري وكان يأتي إليه كالشيخ الباقوري الذي انفصل عن الإخوان في زمن جمال عبد الناصر لما رفض الإخوان المسلمين الانضمام إلى جمال عبد الناصر والوزارة التي أنشأها تحت مسمى قيادة مجلس قيادة الثورة. فالباقوري انفصل مع محمد غزالي. المهم كان الباقوري كذلك من رواد صالونه الأدبي، وغيرهم ممن نشأوا وتربوا عليه يديه من الشعراء والأدباء، لكنه كان بعيدا عن صدارة الكتب والمجلات الأدبية. وبقي هكذا حتى بدأ تلاميذه يتحدثون عنه. وكذلك عندنا في الأردن غير المتوفى الأستاذ حسن عباس، عندنا من أكبر تلاميذي هنا هو الأستاذ ناصر الدين الأسد، ومن تلاميذ كذلك الأستاذ محمد شاكر، واعترف بفضله علي في مقدمة كتابه مصادر الشعر الجاهلي، واعترف بفضله عليه قراءة وكذلك تنويها ببعض المسائل في قضية معالجة مصادر الشعر الجاهلي. وكتاب ناصر الدين الأسد كتاب نموذجي في قضيتين، القضية الأولى في طبيعة وواقع القراءة المستقصية، هنا قراءة النتش، هذه قراءة لا تنفع. من قرأ كتاب الأستاذ ناصر الدين الأسد مصادر الشعر الجاهلي رأى نموذجا للقراءة المستقصية المستوعبة للموضوع، لا يبحث فقط عن الفارس ليرجع إلى الموضوع، لكن يقرأ الكتاب كله ليجد مراده مبثوثا مغروزا أو خفيا في ثنايا الكلام. وهو أفضل كتاب مصادر الشعر الجاهلي، مع أنه تأخر لأن الذين ردوا على طه حسين كثيرا بعد أن أصدر كتابه في الشعر الجاهلي، لكن مصادر الشعر الجاهلي تأخر كثيرا، لكنه أفضل كتاب في الرد على طه حسين، هذا ليس بابنا. فالقصد بأن الشيخ شاكر، طبعا الشيخ شاكر نشأ عنده عصبية كعادة الكثير من المشايخ والأساتذة الكبار، والعصبية شيء لا بد منه لمن يعرف الحق ويرى جهالة الجاهلين أمامه. يصاب مسكين بالكآبة، وأصيب بالكآبة حتى أنه حاول الانتحار كما أخبرتكم في الصباح، لما في بداية عمره لما حدث عن نفسه في هذا الكتاب وهو في 17 من عمره أصابته الكآبة الشديدة وكفرانه بواقع الأدب المصري وسيطرة الفاسدين عليه، راح حاول الانتحار، وأرسل بعد أن فشلت المحاولة أرسل رسالة لأستاذه العظيم الرافعي مصطفى صادق الرافعي، والرافعي تكلم عن الانتحار ونفسية المنتحر وكيف يعالجها بالإيمان بالله في مقالات مبثوثة في وحي القلم. ارجعوا إلى وحي القلم، هناك 4 رسائل أو 5 لا أذكر الآن تحت عنوان انتحار، المقصود بها من؟ الشاب الصغير ذي 17 عاما وهو الأستاذ شاكر. فهو والده كان قاضيا، أرسل إلى السودان، وهم ولد بعضهم في السودان ودرسوا في كلية جوردن التي أنشأتها الحكومة البريطانية لأبناء وضباط إيش البعثة البريطانية الحاكمة للسودان. فهذا هو أمره، هذا الشيخ أصيب بباب من أبواب الكذب في عالمه، وهي قضية الشهر الجاهلي الذي بسط كما رأيتم في الرسالة، لأنتم لأن قرأتم الرسالة ورأيتم كيف تحدث عن الكذب الذي مارسه طه حسين كذبا، وسمي كذبا بعميد الأدب العربي، هو كان عميد كلية الأدب. لكن انظروا إلى طريقة، وهنا أنبه إلى مسألة، وهو أن العلمانيين وأهل البدع يعظمون أساتذتهم ويرفعونهم مع جهالتهم، وأهل السنة هم أئمة في قتل قاماتهم ورجالهم. هذا فن نحن نتقنه، وغيرنا من أعدائنا يخالفوننا الطريق ويعظمون رجالهم وينشرونهم، وهذا معميد الأدب العربي مين؟ طه حسين. وهو من انتبهوا، كشف الأستاذ ناصر بن أسد مرة، لأنه كان يدرس في الجامعة وكان عميد الكلية، وناصر بن أسد كان طه حسين يقول كنت أسمع، لأنه كان له صالون طه حسين في بيته، فيقول كان من أكثر الناس سبا على العرب وعلى أدبهم. هذه كلمة هو مأمون عليها ناصر بن أسد، يقول حتى كان يقول من أنتم أيها العرب؟ إن أعظم شعركم قاله ابن الرومي، وهو الرومي، فيقول من ابن الرومي ليس أعظم شعراء العربية، قال وهو الرومي، وهكذا. وأبناؤه طه حسين أبناؤه في البيت لا يعرفون كلمة عربية، وزوجته فرنسية كانت تأبى في البيت أن تتكلم أو يتكلم أحد بالعربية في بيته، ولذلك أبناؤه ذهبوا إلى فرنسا وعاشوا، وكتب ابنه ذكرياته بالفرنسية، لا يعرف كلمة عربية، وماتوا هناك. هذا عميد الأدب. ولكن هكذا تعظم قامات الجهالة عند خصومنا من قبل إعلامهم ورجالهم، ونحن عندنا إيش؟ عندنا تقتل القامات. وهذا هو الفن، نحن أهل فن في قتل رجالنا. وانظروا طه حسين وكيف تلاميذه يتكلمون، وكيف الآن تجدون الشعراء، شعراء الكذب لا يتقنون شيئا، لا يعرفون شيئا، ولكن تجد أسماءهم تملأ إيش؟ تملأ الصحف، المجلات، الصحف في قسم الأدب، وتجدونهم في مجلات الأدبية، ويتعطى لهم الجوائز والأسماء، وهم مجرد أواني فارغة، بل طبول فارغة لا قيمة لها. ونحن إذا صعد رجل وبان منه بعض العلم انبرت عليه، وإن لم نجد انبرت له أقلام الجهالة والحسد والحقد حتى تقتله، وإن لم نجد شيئا من ظاهره ذهبنا إلى نيته، ما لن نعجز، وإن لم نجد شيئا في نيته ولما علمناه اتهمناه بالعمالة وإلى آخره. نحن بفضل الله، هذا فن لا يعني لا يوجد في الوجود. أنا أقول لكم هنا كلمة، أقسم بالله لا يوجد في الوجود أكثر إتقانا لهذا الفن في قتل رجال الحق في هذا الدين كما يتقنه جماعة النسبة إلى السنة، أئمة في هذا. لا أريد أن أعرض، لكنها هذه لا ينبغي أن تشغلنا ما يقول ما يشغلنا به الأستاذ شاكر من فساد الحياة الأدبية عند غيرنا، أن يشغلنا عما نراه في واقعنا. لا هذا ينبغي أن نفهمه. طيب، يكفي أن نتكلم هنا فقط قليلا عن الأستاذ شاكر. ولما ظهر الأستاذ شاكر وبدأ تلاميذه ينشرونه، والأستاذ شاكر يحب العزلة وبدأ يظهر قليلا قليلا ويكتب، وكتاباته في المجلات وفي الصحف كانت قليلة، لكنه ظهر كجبل عظيم وكأنه الجبل الذي ورث العربية. فجأة الناس فوجئوا بهذا الرجل العظيم. أين هو؟ تلاميذه قاموا بحقه، مع أنه ذكر بعض تلاميذه لما رثوه بعد وفاته رحمه الله أنه كان يشكو من وفاء بعض تلاميذه. ولا أريد أن أنا عندي ظن لمن يقصد، لكن لا بد أن الرجل قد كتم فلنكتب، ليس هذا من وبدأت قامة هذا الرجل تظهر بأنه رجل عظيم، وأن مقالاته وأن كتبه على ما هي قليلة على ما في على ما على قلتها، إلا أنها أظهرت رجلا عظيما، قامة جبل، أظهرت عظيما رجلا ذا قامة يعني لا يبلغ مثلها في عالم الأدب وعالم اللغة. ومن قرأ كتاب نمط صعب ونمط مخيف رأى أن الرجل أتقن فنون اللغة، حتى لما كتب عن موضوع الشعر ودوائر الخليل أبدع فيها إبداعا عجيبا. طيب الآن أراد أن ينصح أمته، فلنأتي إلى الكتاب، نأتي إلى الكتاب. هذا حديث قليل يسير، وأنا أحب لكم إن أردتم شيئا عن سيرته فعليكم بكتاب الأستاذ عمر حسن القيام، وهو رسالة ماجستير في الكافي عن الأستاذ شاكر. وسمعت ولم أقرأ أن هناك كذلك مثيلا لعمر حسن القيام من دار الكوفة إبراهيم الكوفة أظن، له رسالة دكتوراه عن الأستاذ شاكر، فهذه لابد لكم أن تعودوا إليها. أنا فقط لم أقرأ كتاب لأنه ربما خرج وأنا في السجن، ولكني قرأت كتاب الأستاذ عمر ورسالة ماجستير عمر حسن القيام ومناقشته ونقده لقصيدة القوس العذراء، وهي قصيدة تستحق القراءة والتمتع فيها وأن يتلوها المرء على نفسه وأن يتغنى بها في نفسه وأن يتغنى بها لإخوانه. انتهينا من هنا بهذا شيء يسير، ربما خلال الحوار يتكلم أحدنا شيئا زائدا عن هذا فيه الفوائد فلا بأس. الآن نأتي إلى الكتاب. ما الذي يمثله الكتاب أيها الإخوة الأحبة؟ أولا أن ننبه إلى أمور ثم أترك الأمر لكم، لا أريد أن أخذ حقكم في الكلام. أريد أن أقول ابتداء بأن الشيخ شاكر نبهنا إلى ثلاثيتين. الثلاثية الأولى المتمثلة باللغة الثقافة الدين، الثلاثية الأولى، وأن هذه الثلاثية هي شيء واحد بالنسبة إلى أمة من الأمم، فلغتها هي منشأ هي أساس الثقافة، والثقافة مع اللغة مرتبطة مع الدين. ولذلك يقول مشايخنا يقول بأن الثقافة والدين وجهان لعملة واحدة، فهذه واحد ننتهي منها، وهذه أريد منكم أن تناقشوها وأن تروها على حقيقتها من خلال كلامه ومن خلال ما تعرفون من قراءاتكم المتعددة، بأن الثقافة هي الوجه الآخر للدين الذي نحياه. ثقافتنا في ما هي الثقافة؟ الثقافة انظروا هنا أريد أن أنبه بأن المصطلحات في أمة من الأمم هي نتيجة نزعة هذه الأمم ونفسيتها. هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة، وإن شاء الله نناقشها في كتاب سأختاره لكم، هناك كتاب مهم في هذا الباب، وهي كيف تنشأ المصطلحات في أمة من الأمم. يعني عندما نقول كلمة حضارة هذه مصطلح، كيف تنشأ كلمة حضارة؟ تنشأ من الحضور، حضارة من الحضور. عندما نقول ثقافة، ثقافة هذه لو تأخذون كيف تنشأ في أمة من الأمم تجدون أن جذرها يعود إلى معاني تعشقها هذه الأمة. نحن لما تنشأ كلمة ثقافة تنشأ من معنى مغروز في نفوسنا نعشقه، وهو يقولون ثقفة الرمح أو ثقف الرمح، ومعنى ثقف الرمح أي دبب من أجل أن يصلح للرمي. أساس كلمة ثقافة من أين جاءت؟ ثقف الرمح، بمعنى أنه دبب الرمح من أجل أن يصلح للرمي. انظر هذا الارتباط بين إصلاح الرمح للانطلاق والتصويب وتحقيق المنفعة المطلوبة منه، وبين كلمة ثقافة في أن تطلق على العلوم. واضح الكلام؟ واضح هذا المعنى؟ واضح هذا المعنى؟ وعليكم. ولما تأتي لثقافة أجريكلتشر في أمة من الأمم يقولون مصدرها من الزراعة، زراعة. وتعرفون أنه إذا نشأت من الزراعة ما هي همومهم، وعندما تنشأ من الرمح ما هي همومنا. واضح الكلام؟ هنا ولكن هنا يقول عندما يبني بأن الثقافة هي، يقول الشيخ وهذه منه عظيمة، يقول بأن الثقافة هي سر كامن في نفس الأمة. من الصعب ينشأ، كأنه يقول ينشأ مع لبانتها، عندما يرضع الابن من أمه اللبن يرضع معها الثقافة، لأن الثقافة ليست مجرد كلام، هي مشاعر خفية في النفس، خفية في النفس وتسري في مجموع هذه الأمة، هذه الثقافة. ما الذي يحيط هذه الثقافة بالحفظ؟ هو دينها. وإذا إذا فهمتم هذا تعرفون، هنا أريد أن ننبه على نقطة لو أنه نعممها في كلام الشيخ، نقول لماذا هنا الكلمة، لماذا انشغل شعراء الشعر الحديث بالمصطلحات اليونانية والنصرانية أكثر من كلمة الصلب الخطيئة كما هو يذكر، ولكن لا يعرج على هذا. لماذا أكثر الحداثيون سواء كان من زمن بدر شاكر السياب إلى غيره إلى يوم صلاة عبد الصبور إلى إلى إلى آخره، ما من شاعر وما من شاعر حداثي إلا ويرى أنه لا يستطيع أن يكون شاعرا حداثيا حتى يستخدم قمامات الأمم الأخرى في ثقافتها ودينها. لابد من الخطيئة، لابد من الصلب، لابد من كي ينظروا إلى شاعر وهو إمام من أئمتهم يسمي نفسه أدونيس، وهو اسم يوناني مأخوذ من ثقافة اليونان الشركية التي لا تمت الإسلام بصلة. واضح الكلام؟ هذه ثلاثية الشيخ ينهض لها، ويقابلها ثلاثية الحرب المتمثلة بالاستشراق والتبشير والاستعمار. هذا ما يشرحه الشيخ. هذا ما إذن هو يريد أن يريد منا الشيخ أن نلتفت لهذه المعركة لأنها معركة الأمة. إذن أولا من مقاصد الكتاب أنه يعرفنا على معركة عظيمة لا يدركها العوام، ولكن يدركها هؤلاء حراس اللغة والثقافة والدين. ومن يحرس ثقافة الأمة إنما يحرس دينها، ومن يحرس لغتها إنما يحرس ثقافتها. الأمر الثاني الذي ينبه، ولذلك هذه تنشئ لدينا قضية أخرى وأريد أن أقولها حتى أعمم ما أقوله في الابتداء في هذه النقطة. ولذلك أحسن حارس المغارة، من حارس المغارة؟ الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، الذي لم يستطع في زمانه أحد ممن توسد الكلام في اللغة أن يتكلم في الدين بأسلوب أدبي حتى مات. حتى العقاد لم يستطع أن يكتب كتبه فيما يسمى العبقريات حتى مات مصطفى صادق الرافعي، كأنهم كانوا يخافون أن يقتربوا من هذه المغارة التي يحرسوها هذا الجبل وهذا المحارب. ولم يستطع طه حسين أن يكتب شيئا في الدين، إنما أراد أن يكفر شيئا عن سيئاته لما كتب، وبئس ما كتب ما يسمى على هامش السيرة. متى بدأ يكتبون هذا؟ بعد وفاة من؟ وهذا الرجل العظيم وهو أستاذ من أساتذة أستاذنا شاكر، أو الذي الرجل الذي بين أيدينا شاكر، هذا لما تكلم عن معركة اللغة والشعر القديم والشعر الحديث سمى كتابه تحت راية القرآن ليقول للناس إن معركة اللغة هي معركة القرآن. وشرح هذا يحتاج إلى وقت ولا أريد الآن أن أتكلم فيه حتى لا أخذ وقتكم، فإن وجد الوقت أتكلم بأن معركة الشعر هي معركة القرآن ومعركة اللغة هي معركة القرآن، هذا واحد. الشيء الثاني الذي أريد أن أبدأ عليه وأقف عنده حتى أسمح لكم بالكلام، بأن هنا انتبهوا لهذه النقطة، أنا قلتها للإخوة في الصباح ولكني هنا أسجلها لكم، أقول لكم بأمانة ونظر صحيح بأن أئمة البيان واللغة في الوقت الحديث هم أكثر الناس بصرا بمعركة التغريب ضد الإسلام والمسلمين، وهم فهموا قوة هذه المعركة وفهموا شراسة هذه المعركة أكثر من الفقهاء. وحين تريد أيها المسلم، حين تريد أيها الباحث أن تعرف شراسة هذه المعركة، وحين تريد أن ترى دقائق هذه المعركة، أي معركة الإسلام، هوية الأمة بأن تكون مسلمة أو لا تكون، أي هوية هذه الأمة، فلن تستطيع أن تراها بمثل هذا الجلاء إلا في كتب أئمة هذا الأمر، وهو أئمة الثقافة والبيان واللغة. وإذا شئتم فاقرؤوا كتاب الأستاذ محمد حسين وكيف سجل هذه المعركة في كتاب الذي سنقرأه، وهو إحدى اختياراتي الألف كتاب قبل الممات، وهو كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. وفي كتابه الآخر حصوننا مهددة من الداخل، هذا رجل بقي حتى الممات وهو يلبس الطربوش، وقال لي أستاذ لنا درسنا اللغة وأنا في الإعدادي درس على يديه في جامعة بيروت العربية، قال أعطانا محاضرات على معركة الطربوش، يرى أن معركة الطربوش هي معركة الثقافة لهذا الأمر، لهذا القوة، لهذا انظروا، لأن الطربوش قال يمثل ثقافة وهوية، هذا كلام الأئمة. ومشايخنا ومشايخ الأزهر يذكرون بأنهم كانوا يستغربون من حسن البنا كيف لشيخ تكون له لحية، واضح الكلام؟ انظروا إلى هذا وانظروا إلى هذا، يعني لا يوجد شيخ أزهري قبل 70 من عمره له لحية، لا يوجد شاب أزهري له لحية في ذلك العصر. وانظروا إلى هذا الانسلاخ من من من من المواهب، يؤولون ولهم تعرفون مشايخ في هذا الباب، ولكن مع أهل الأدب معاركهم على الطربوش، لماذا؟ لأنه يمثل العثمانية. وليسمع لي الأستاذ شاكر مع غيبته أنه في كتابه ليته، ومع لا سأذكر عذره، ليته لم يذكر كلمة الترك وذكر كلمة العثمانية. هناك فرق كبير بين كلمة الترك وبين كلمة العثمانيين، أؤجلها، سجلوها حتى تسألوني عنها، ولكني أترك لكم الآن المجال. فأقول النقطة الثانية يجب أن تراعوها وتنتبهوا لها، بأن أئمة اللغة هم أكثر الناس وعيا على معركة الهوية، وأكثر من المشايخ، أكثر من المشايخ. والذين والطبقة الثانية، ها، وهذا ما سنختار كتاب الشيخ مصطفى صبري، لأن فيه الدلالة على أن الفقهاء، على أن الفقهاء التقليديين هم أكثر الناس بصرا من التجديديين الذين كانوا ينتسبوا للسلفية في معركة الهوية. هذا سنبينه في كتاب شيخ الدولة العثمانية، شيخ الدولة العثمانية مصطفى صبري، وهو كتاب آسف سيكون مزعجا لكم لأجزائه الثلاثة، لكنه من أعظم ما أنتجه العقل المسلم خلال 100 سنة الأخيرة. واضح أيها الإخوة؟ بهذا أختم، ومن كان عنده شيء، أنا عندي أشياء كثيرة سأعلق عليها إجابة. لماذا، ما الفرق بين التركي والعثمانيين؟ أنا أعتذر عن الشيخ بأنه كان يتكلم بلغة القوم، هكذا يسبون الأتراك وهكذا، ولكنه لو نوه بأن الترك كلمة لا تعني الإسلام بالنسبة لمجتمع المسلمين، كانت الترك تعني قومية قوم كقولهم العرب، ولكن العرب والترك كانوا تحت راية يقبلون بها ويحاربون من ورائها، وهي أنهم عثمانيون. عثمانيون كانوا يقبلون العرب يقولون نحن عثمانيون، لأن العثمانية هي راية الخلافة. طيب الآن أنا أترك، ما من عنده شيء فليتكلم، وإذا حضر هنا ليسجل الأخ ويسجله فلا بأس، وأعتذر عن التطويل، كنت أريد فقط ربع ساعة أخذت أكثر منها. من عنده شيء فليتفضل. تفضل، لا بأس، من غير ترتيب، واحد من هنا واحد من الغرفة، وتفضل أحد، تفضل. وكل أخ لا يزيد بين 4 دقائق و5 حتى يكون هناك أكثر. إذا حاب تحكي تحكي. لا أحكي لا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا ما شئت سهلا. حقيقة يعني لابد من تقديم مقدمة، وهي أني أؤمن أن العامي قد يلقي الكلام على عواهنه جزافا من غير مكيال، لكن من تربى بين دفوف الكتب ورفوف أهل العلم وما إلى ذلك، أعتقد أنه يعتصر عقله ثم يتأمل ما سيلقيه من كلام ثم يشرع بالكلام. فأعتقد يعني بهذه المقدمة قلت لماذا الشيخ أبو قتادة اختار هذا الكتاب لنبتدئ به، وأكيد أن يعني كما أن الفاتحة لها في قلوب المسلمين هذا هذه العظمة العظيمة، كانت من أسباب النظر إليها أنها كانت فاتحة الكتاب، أو الأسباب التي دعت كثير من أهل العلم لتأمل آياتها أنها كانت فاتحة الكتاب. فهذا الكتاب حقيقة لجهالتي بادئ الأمر استهنت به، لكن حقيقة بعد ما اطلعت عليه وتأملت ما بين السطور وعدت بعض الجمل، وجدت في غالبه أنه حوى ما افترقت من حكم وقواعد بثها شيخنا أبو قتادة في هذه الدروس 25 وغيرها من الدروس التي سمعتها دون تسجيل. كثير من القواعد حقيقة وجدتها أعملت في هذا الكتاب، لكن وجدت لكل، وهذه ليس سلبية أذكرها، لكن وجدت مسألة نوه إليها الشيخ أن ما يليق بهذه الأمة هو خطابها على أنها أمة أمية يلقى الكلام دون تكلف. فوجدت هذا الكتاب، وهي ممكن تكون حقيقة سلبية وإيجابية، وجهين لعملة واحدة لمسألة واحدة، وجدت هذا الكتاب هو كتاب نخبوي حقيقة لجزالة ألفاظه وعمق معانيه وغرابتها. والشيخ واضح وإن يعني نبذ الأدب إلا أنه أديب في قالب أهل العلم. والشيخ اليوم في درسه قال مسألة عن الغزالي أنه مزج بين الصوفية والفقه، وأنا وجدت من خلال هذا الكتاب أن الشيخ أبا قتادة مزج بين، إن صح التعبير، بين الأدب أو مدرسة الأدباء، وهي مدرسة حقيقة وعرة المسالك بعيدة المنال حقيقة، يعني مدرسة الأدباء المعروفة في هذا الزمن، مزج بين الأدب أو الحركة الأدبية وبين الحركة السلفية بمزج يصعب يعني صهرهم مع بعضهما البعض، أو مزج بين الفكر والفقه، هذا ما رأيته. فمثلا أضرب أمثلة على ما قعد له الشيخ في دروسه، أضرب مثال، هو مسألة إماتة الماضي بحثا أو استقراء الماضي لتتملك الحاضر، وهذا ما فعله الشيخ يعني شاكر، أنه استوعب الشعر الجاهلي، والشعر الجاهلي هو لكل أمة رواياتها، ولكل أمة ديوانها. وديوان أمة العرب يعني خل الإسلام أقول هو شعرها، يعني الذي يريد أن يعلم تاريخ العرب الجاهلي لا يستطيع، مفتاحه هو الشعر الجاهلي. فالشيخ متأثر وقد تمكن حقيقة من الشعر الجاهلي وأشبعه بحثا، حتى كما قال الشيخ أنه يعني بالتكرار قد تفك العقد، والمناطق المظلمة في تاريخنا قد استطاع بالتكرار وبالبحث استطاع الشيخ محمود شاكر أن يضيئها حقيقة، أن يضيئها. هذه القراءة الاستيعابية التي استوعب بها الماضي استطاع من خلال هذه القراءة أن يستدعي التاريخ في حل عقد الحاضر، وهذا الذي استفدته منه. استطاع أن يستحضر التاريخ، ومسألة استدعاء التاريخ أو استدعاء الفقه بهذه السهولة هذه لا تمكن إلا لمن، أو لا يتمكن منها إلا من استوعبها وقرأها قراءة وافية. فالشيخ واضح أنه يستدعي التاريخ الجاهلي خاصة وحكمة المنثورة في كتبهم وفي أشعارهم في حل عقد عايشها وتصادم معها. الحقيقة الأخرى هي قصة لها مغازي، وأنا يعني تعلمت من الشيخين كيف أن هذه القصص إذا تؤملت تستطيع أن تجعلها مفاتيح لوقائع تصطدم فيها في الحاضر. من هذه القصة حقيقة، وأنا أحب يعني هذا التقديم لهذه القصة، هو ما ذكره وذكر هذه القصة حتى يعني كما قدم الشيخ في الصباح، أن الشيخ كان عنده حس، الأديب خاصة كان عنده حس فاق به عوام الناس، استطاع من خلال حسه هذا أن يتنبأ، إن صح التعبير هذا، يتنبأ بخطر المستشرقين قبل أن يستشعر هذا الخطر أترابه ممن عايشوه. فحقيقة هو ذكر أربع مراحل للحروب الصليبية. ما استوقفني في هذه القصة هو طريقة تجييش الصليبيين، وعني منهم الرهبان تحديدا، طريقة استنفارهم وتجنيدهم للجند. هم استغلوا همجية الهمج في الشمال، فكان المفتاح حقيقة جعل عقيدة ينطلق بها المقاتل نحو المشرق، فلبسوا عليهم لبوس بزعم وهي أن أهل المشرق عن المسلمين هم وثنيين، فقتال هؤلاء الوثنيين، هذه المرحلة الأولى التي ذكرها، قتال هؤلاء الوثنيين هو من صلب العقائد، عقائد النصارى والمسيحيين، وبها مفتاح الجنة. اللي استوقفني أن الآن للأسف يعني أنا سأطبق الماضي أو ما قرأته على الواقع، يعني تذكرت الآن سبحان الله في المعضلة التي نحن فيها، أن للأسف أن الدولة يعني الدولة إسلامية تجند جنودها بنفس هذه الطريقة حقيقة، تجند الجنود بهذا الزعم الخرافي أن أهل الإسلام هم وثنيين، فبهذا التلبيس استطاعوا أن يجند الجنود. أقفز على المرحلة الرابعة، وهو ذكر أن المرحلة الأولى أخفقت والثانية أخفقت والثالثة أخفقت والرابعة نجحت لأنها انعضدت بأمرين. الأمر الآخر هو تولد الحقد الشديد في أنفس الصليبيين مما دفعهم دفعا نحو المشرق. وهذه الحقيقة هي أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه الحرب وقودها الولاء والبراء، أو الحرب تقوم على الولاء والبراء، والولاء وقوده الحب، والبراء وقوده البغضاء. فحقيقة لما الجندي يغذى بالبغضاء على عدوه، ويغذى بالولاء بالحب على رفيقه، اندفاعه نحو عدوه وذبه عن صديقه يكون أقوى. وهذا للأسف ما استخدمته أيضا الدولة في ازدياد البغضاء، فاندفعت إلى أعدائها اندفاعا شديدا. هذا ما استفدته في مثال يقول أنا أعتبر طيب على هذه الإطالة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. من يريد من الإخوة يتكلم في غرفة البالتوك فليتفضل، ولا يطيل إطالة أخينا أبي يوسف. تفضل. اسمحوا لأي أخي تفضل يأخذ هذا، سأترك اللاقط. ما في أحد؟ يطرحون أسئلتهم على العام. طيب أنا أعلق قبل أن أنقل. في أحد؟ نعم فهر. مربى مختارة اسمه على اسمي ابن الشيخ شاكر فهر، أبو فهر. هل يريدون التعليق أم يريدون الأسئلة؟ إخواني بارك الله فيكم، أنا أرى أن تعلقوا لا تسألوا، ناقشوا، أنتم قرأتم الكتاب، ناقشوا ما تريدونه، خذوا راحتكم. تفضل. لنترك للأخ فهر، نترك له. من يريد السؤال ولا يريد الكلام فليكتب، لا بأس، فليكتب سؤاله على العام ولا بأس. تفضل يا فهر واحد، تفضل. مش عارف يمسك اللايك المايك. طيب اخواني هل يوجد صوت؟ نعم خلاص. في الحقيقة أريد بسرعة لنقاط سريعة قبل أن ننقل اللاقط لأخنا أو لأخ آخر. يا فهري أعطيناك، فالمشكلة لا نريد أن نضيع الوقت، نحن للأسف الكتاب يحتاج إلى ساعات كثيرة والوقت معنا ضيق. أولا أريد أن ننبه إلى أن الشيخ أحمد شاكر، نقاط سريعة، أنا عارف أنها خارج الإطار لكنها فيها الفوائد، أن الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على هوامش الرسالة قال إن من أخطاء الدارسين اليوم أنهم يسمون الأجزاء بالرسالة، كما يقال قدم رسالة دكتورة، يقول هذا غير صحيح، والسبب أنهم أخذوا الاسم من كلام من رسالة الإمام الشافعي، وهو رسالة وسمي رسالة لأن الإمام الشافعي أرسل الكتاب إلى عبد الرحمن بن مهدي فسمي كرسالة، والناس يخطئون، والأصل في التسمية يقال جزء، واضح؟ فكلمة رسالة، رسالة في طلب العلم، رسالة، هذا غير صحيح، هذا ينبه الشيخ على أنه خطأ في فهمه من كلمة رسالة لعنوان كتاب الإمام الشافعي. فلماذا سماه كتابه رسالة؟ لأنه في الحقيقة رسالة، هو يراد أن يبث رسالة لأمته في الطريق إلى ثقافتنا، ولم يخطئ في هذا الباب، وليس مناقضا لأخيه الأكبر الأستاذ أحمد شاكر. الأمر الثاني الذي أريد أن ننبه عليه وهو خارج الإطار الذي قرأتمه، لا أريد أن أمر على كل ما قاله فأنتم قرأتم الكتاب، لكن أريد أن ننبه على جوانب، أن الأستاذ أحمد شاكر، أنا الأستاذ محمود شاكر التقى، وهذا لا يعاب عليه، لأن هناك من يزعم أن الأستاذ شاكر أخذ جانب الحدية مع المستشرقين، وهناك من يزعم أن المستشرقين ليسوا سواء، والإنسان شاكر لله، يقول حتى الذين أسلموا نواياهم، وهذا ما ثبت، هذا ثبت بأن القليل من المشركين قد أسلم، والقليل لا حكم له، النادر لا حكم له. مثل الأستاذ محمد أسد، هذا أسلم وحسن إسلامه وكتب كتابه الرائع الطريق إلى مكة، ولكن عامة من ادعى الإسلام ودخل ديار المسلمين انقلب على عقبه بعد ذلك، مثل محمد فلبي. وهو والد، هو كان، اقرأوا ترجمته في ما عندكم من كتب. فالتقى الأستاذ محمود شاكر في نظرته الحدية عن الاستشراق مع من؟ مع رجل آخر لم يعيش الثقافة العربية، لم يعيشها، وهو إدوارد سعيد. وهو إدوارد سعيد الكاتب الفلسطيني النصراني الذي رحل إلى الغرب مبكرا، ودراسته في الأدب الإنجليزي، رسالة الدكتوراه تبعت إدوارد سعيد في أدب الأدب الإنجليزي، وهو في الأدب الإنجليزي متخصص فيه وله مقعده، وكتب تخصص أرسلوه لدراسة الاستشراق متفرغا لها لمدة عام أو عامين، فألف رسالة الاستشراق، وهي إحدى الكتب التي ضمن المشروع ألف كتاب قبل الممات، كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد. كتب رسالته في كونر، كونرد، وهو ما هو إيرلندي ولكن وصوله غير إنجليزية، كتب عنه عن لغته الإنجليزية وعن أدابها، وعن أن إدوارد سعيد يساري وكونرد من اليساريين، ليس هذا ما يهم. الذي يهم بأن التقى معه الأستاذ إدوارد سعيد يقول بأن الاستشراق غير بريء، وأن الخلفية الاستشراقية لقراءة عالم الشرق هي خلفية القبح وخلفية ألف ليلة وليلة، إنه إحنا جماعة في الشرق بس شغل رقاصات إلى آخره، ألف ليلة وليلة. والأستاذ شاكر في هذا يلتقي معه، وهذه واحد، هذه ثانية، آسف في هذا الكلام. أريد أن أنبه بأن أهمية الثقافة عند خصومنا أكثر مما هي عندنا، والدليل التالي بأن الدنلوب الذي ذكره الأستاذ محمود شاكر، لما أراد المحتل الإنجليزي أن يسلم إدارات الدولة للمصريين سلمها للمصريين، وأبقى وزارة المعارف في يد الإنجليزي دنلوب. وزارة المعارف التي انقلبت بعد ذلك باسم وزارة التربية والتعليم، ولا تربية ولا تعليم، واضح ولأهميتها. وأريد هنا نذكر أن الذين نشروا الشعر الحديث، نشروا رجاله وصار الآن أسماءهم تملأ الصحف والمجلات، هي مجلة الشعر التي أنشأها يوسف الخال. يوسف الخال ارجعوا، أعطيتكم اسمه، ارجعوا إلى ترجمتي عندكم في الأدوات، هذا أستاذ جوجل، تعرفون من هو. وهذا الرجل أخذ أموالا من البنتاغون وأنشأ مجلة شعر التي شاركه في دعمها إدواردز، الذي شاركه في دعمها أدونيس وأنس الحاج، واضح. وهذه نشرت وصارت هذه مرجع، هذه نشرت الثقافة الحداثية المعاصرة، وليست حداثة كلام ولكنها كما قلت متضمنة لثقافة الآخر. من الذي اعترفوا؟ لأنه أصدرت يوم غلطة البنتاغون، فأصدرت مذكرة في دعم البنتاغون لثقافة الثقافة الأمريكية، فغلطوا وذكروا مجلة الشعر خطأ، أنها أعطيت لها الملايين من أجل مجلة الشعر. واعترف لما وجه يوسف الخال بأنكم أنتم صناع للبنتاغون. البنتاغون تصور، يعني لم تعطي، لم ليست هي وزارة الثقافة الأمريكية، لا ليست وزارة الثقافة التي دعمته، وليست وزارة الصحة، ولا وزارة الأشغال العامة التي دعمت مجلة شعر الحداثية التي قامت على أنقاض طعن اللغة العربية ودمارها، إنما هو البنتاغون. لأن بتعلموا أن معركة السنان تلتقي مع معركة اللسان، واضح؟ هنا يكفي. يكفي هنا والباقي عندكم لنسمع تعليقكم. هي الأسئلة، أنا والله ما أحب هنا الأسئلة أيها الإخوة الأحبة، أنا حاب إنكم تشاركوا بالكلام والحديث. يا فير نعطيك مرة أخرى، إذا أردت اكتب رقم واحد بارك الله فيك. من يريد هنا، من عنده تعليق تفضل، من عنده تعليق فليتفضل هنا. هناك انتبهوا انتبهوا، يقول هنا سائل فقط، لن أتكلم فقط إلا زيادات الذي قرأتموه في الكتاب قرأتموه، لا أريد أن أعود إليه، قرأتموه وبين وواضح، والشيخ من طبيعته أن يسهب ويبسط في الكلام عن الذي على الشيء الذي يريده، هذه طريقة الشيخ، فلا لا نريد أن نأتي إلا لماما على ما يذكره في الكتاب. لكن هناك سائل يسأل الشيخ، وهذا سؤال مهم، جزا الله سائله خير الجزاء، قال بأن الأستاذ شاكر بسط الكلام على حملة نابليون، والصواب والصحيح أن حملة نابليون هي أول من غرست فكرة التغريب في عالمنا الإسلام، وأنتم تعلمون هي أكثر من ذلك. والعجيب أن مصر انهارت أمام حملة نابليون، ووقف نابليون عاجزا ذليلا منكسرا منهزما أمام عكا، أمام عكا، وكان يقول نابليون بأن فتح عكا هو الطريق للوصول للهند، وهو رجل عبقري، لا أحد يقدح في عبقريته العسكرية ونظرته الاستراتيجية، لا أحد، انظروا لتعرفوا قيمة هذه المنطقة التي تعيشونها، قيمة المعركة على هذه البلاد، أن المعارك على القرية والمدينة هي مفاتيح الصراع في هذه المنطقة، مفاتيح الصراع بيننا وبين الغرب. هنا الشيخ شاكر نشأ في بيئة تسمي غزو نابليون القبيح لمصر يسمونه الفتح، يسمونه الفتح. المتغربون وأسيادهم ورجالهم يمدحون الحملة النابليونية ويعتبرون أن بداية التنوير لعالمنا الإسلامي هي حملة نابليون، ويقولون جاء بالديوان، جاء بالمطبعة، جاء بكذا، وهناك لا بأس أن أذكر هذا، هناك حلقة من الاتجاه المعاكس قامت بين شخصيتين، الشخصية الثانية لامرأة تقول عن نفسها بأنها دخلت الجامعة وهي لا تعرف كلمة واحدة للعربية، مقابل شخص يمثل معول هدم لثقافتنا هو سعد الدين إبراهيم، الذي ثبت بالوثائق أن هذا الرجل يقبض كما هو شأن يوسف الخال في مجلة شعر، ومركز ابن خلدون مدعوم من أمريكا مباشرة. واضح؟ هذا اللي في، أرجو أن ترجعوا إلى هذه المحاورة بين هذه المرأة التي دافعت عن ثقافة هذه الأمة، وهي قالت وأنا فرنسية، نشأت فرنسية، درست في فرنسا وتعلمت فرنسا، ولكني أدركت بعد ذلك أن فرنسا ليست بريئة في دعواها نشر التنوير في عالمنا العربي، بل التنوير هو معول هدم لتحقيق الاستعمار في أمتنا. هذه امرأة تتكلم من خلال كما تكلم أدوارد سعيد، من خلال حياتي التي عاشها، لم يعش، لا يعرف العربي، أدوارد سعيد لا يعرف العربي، لا يعرفها، لم يدرس عربية قط، لكنه إنسان عاش في الغرب وناقدا للغرب على طريقة شومسكي، وكذلك هذه المرأة عاشت في فرنسا وقرأت فرنسا قراءة المنصف وتناظرت في هذا الحلقة، أرجو أن تعود إليها فهي مهمة، أرجو أن يعني تكون سهل الرجوع إليها، فهي حلقة بين هذا المتغرب الحاقد على أمتنا وهو سعد الدين إبراهيم، بين هذه المرأة وأنا لا أعرفه، لا أذكر اسمها، فأرجو أن تعودوا إليها. طيب من يريد أيوة السؤال، أعود للسؤال، آسف، أعتذر أن هذا للسؤال الذي أنا قطعت. يقول بأن الأستاذ شاكر كشف إجرام حملة نابليون. وفي الحقيقة أن الشيخ شاكر، هنا الأستاذ شاكر مر عليها مرورا سريعا، وإلا تحقيق إجرام حملة نابليون على مصر يحتاج إلى كتب ومجلد في كل جوانبه، ولكن من قرأ كتاب الأستاذ شاكر يستطيع أن يدخل بعد ذلك المداخل الكبيرة في هذا. فهو رد على المتغربين الذين يزعمون أن حملة نابليون جاءت إلينا بالتنوير، وما زال هؤلاء وفي احتفالية 100 عام لغزو نابليون لمصر. وزارة الثقافة المصرية أنشأت احتفالات مدعومة من الفرنسي، والفرنسيون يشعرون بمعركتهم في إثبات الثقافة الفرنسية أمام الثقافة الأمريكية. ولذلك أعظم وزارة ينفق عليها المال بعد وزارة الدفاع في فرنسا هي وزارة الثقافة. يبدون لماذا؟ لأن الثقافة الفرنسية مهددة أمام الثقافة الأمريكية. هذه قضيته. لماذا لم يتكلم الشيخ عن القومية؟ له سبب. أريد أن أقول لكم بأن القومية العربية أضعف ما تكون في مصر والمغرب الإسلامي، وأما هوية القومية العربية الكافرة الشركية إنما مركزها وقوتها في بلاد الشام والعراق، وبقيت مصر خارج التأثير وهي عثمانية حتى سقوط الخلافة. ويكفي أن تقرأوا قصيدة شوقي في بكائه على الخلافة لتعلموا أن المزاج المصري كان مزاجا عثمانيا إلى اللحظة الأخيرة. والذين انخدعوا بالثورة العربية من المشايخ عادوا وتابوا، ومثالهم الأستاذ محمد رشيد رضا، فانقاد انخدع بالثورة في بدايتها ثم عرف أين مؤداها، هو محمد الدين الخطيب. فالقومية في مصر ضعيفة الوجود، يحاولون يقول الناصرية، والناصرية ليست فكر، مجرد كلام هائم لا قيمة له، يتمسحون باسم من أجل لا شيء ولا تحمل فقان ولا. وبقيت مصر في هناك حرب بين التغريب مباشرة وبين الإسلام، بخلاف واقعنا في بلاد الشام والعراق، فكانت الواسطة ليست التغريب، كانت الواسطة هي القوم. وهذا له أثر تاريخي يحتاج إلى دراسة وللمعرفة رجاله. ويكفي أن تعلموا أن الرجل القومية الأول في بلاد الشام وفي العراق هو ساطع الحصري، وقد عين أول وزير معارف في وزارة الثورة العربية الكبرى. واضح الكلام؟ فلذلك الشيخ شاكر لا يشعر بخطر القومية، مع أنه أن تذكرون نبه إلى الذين يقرؤون التاريخ بنظرة الوطنيين لكنها بعيون تغريبية، عندما ذكر عبد الرحمن الرافعي وكتابه، ذكر عبد الرحمن الرافعي وأرجعوا ما له ترجمة، فإنه كتب عن تاريخ مصر وعن تاريخ الحركة القومية في مصر، ولكن الحركة القومية في مصر ضعيفة مهزوزة، إنما هي معركة مواجهة بين الإسلام مباشرة وبين التغريب بخلافنا. ولكنه نبه إلى من يقرأ التاريخ بعيون قوم بإيش؟ بخلفية قومية لكنها عيون غربية. أظن هذه عبارته في كتاب في الرسالة في الطريق إلى ثقافة. طيب هذا هو الجواب على باختصار، وإلا فالكلام طويل. طيب من يريد الكلام هنا من إخواني؟ هل فهر يريد؟ ما رفع يده؟ من يريد الكلام هنا؟ تفضل. ما في أحد؟ طيب. ما شيخ فهر ما في ما تريد الكلام؟ أستاذ فهر، أستاذ فهري، نعم؟ إذا كان في أحد رفع يده، ما في أحد رفع يده هنا في الغرفة. طيب أنا أمر على نقاط. أنا لا أوافق الشيخ، لا أوافق أستاذنا شاكر في أن هناك مقدمة نهضة لأمة من خلال هذه الشخصيات التي ذكرها، لا البغدادي، عبد القادر البغدادي رحمه الله في خزانة الأدب، ولا الجبرة الكبير ولا الزبيدي في شرح القاموس ولا الشيخ محمد بن الوهاب. في الحقيقة لماذا؟ دعوني أشرح لكم كيف أنظر إلى هذه المسألة. الشيخ شاكر متأثر في هذه النقطة بمدرسة العقاد، وهو أن النهضة هي أثر أبطال، وهذه نظرة مستقاة من الغرب، تستطيعون أن تقرأوها في توماس كارلاين في كتاب الأبطال الذي ذكر فيها أول شخصية من الأبطال هو محمد صلى الله عليه وسلم. هناك نظرتان في قراءة التحولات الكبرى في الأمم، ونظرتان في كيفية نشوء الحضارات. هناك نظرة تعظم البطل، وهي نظرة غربية، والغرب تسيطر عليه حتى في الأفلام، الذي يستطيع أن يغير هو البطل، وأن البقية الجموع هي مجرد صدى لهذا البطل. فهمتم هذا؟ يعني كيف تنشأ الحضارات عندهم؟ يخرج رجل عظيم يستطيع أن يقود الجموع الناس فيمشونه، وهو الذي يصنع الحدث، وبالتالي هو الذي يصنع الحضارة، الشخص هو الذي يصنع الحضارة. وهذا المفهوم لمفهوم البطل الأسطورة مأخوذ من ثقافة اليونان، وسرى في الغرب حتى سيطر على تفكيرهم، حتى امتزج في الرياضات لازم في النهاية ينتهي الرياضة إلى البطل الوحيد، وكذلك كما قلت لكم في الثقافة حتى في الأفلام دائما في شخصية البطل الأول، وبقية الشعوب والجموع هي مجرد كما يسمونه في لغة المصريين الأفلام يقولوا سنيدة، سنيدة جماعة حوالي. وهذه الفكرة هي التي أوحت للعقاد العبقريات، بأن طبعا لا أريد أن نقص العبقريات وما فيها من خطل وخطأ في أساس الفكرة، وأساس الفكرة تقوم عنده على أن هؤلاء العباء على أن هؤلاء العظماء في تاريخ أمتنا كانت فيهم بذرة العبقرية الذاتية، واضح؟ ويسميها غازي التوبة حفظه الله في كتابه الفكر الإسلامي المعاصر، يسميها بالمدرسة التاريخية. هذه المدرسة التي ترى أن الصحابة إنما فيهم بذرة العبقرية الذاتية التي أضفت عظمة على الإسلام، ولذلك إذا قرأتم كتب العبقريات بهذا الاتجاه تجدونه يعظم الشخصية أكثر من أثر الفكرة التي آمنت بها فحملت هذه الشخصية إلى المواقع المتقدمة في صناعة الحدث. واضح الفرق بينهما؟ نحن نؤمن أنه لولا الإسلام لعمر كان بياع بندورة ربما أبصر شو كان، ونؤمن أنه لولا الإسلام لما كان لأبي بكر شأن في الوجود. نعم فيهم خصائص عظيمة، لكن هذه العظمة لا يمكن أن تنشأ وأن ترعى وأن تحقق أثرها إلا بعظمة الإسلام. فهذا أغفله من أغفله العبقر، لم يهتم له في ذلك. عنوان كتاب العبقريات، عبقرية عمر، من الذي أنشأ هذه العبقرية؟ من الذي أوجد لها مساحة الفعل؟ من الذي دفع؟ هو الإسلام، الدين. واضح الكلام؟ هذا يغفلونه. وهو إذن العقاد كان يؤمن بالرجل البطل الأسطوري. هل الحضارة تنشأ بالبطل الأسطوري؟ أم أن البطل الأسطوري لا وجود له في صناعة الحضارة إلا من خلال بيئة اجتماعية أو فكرة دينية تصنعه؟ الآن نشوء الحضارة الإسلامية، هل يستطيع الشخص أن ينشئ حضارة؟ الجواب لا. والجموع ليست مجرد مسوقة لفكرة البطل. ولذلك لماذا هذا أقوله؟ أقول هذا الكلام لأن هؤلاء الذين تكلم عنهم الأستاذ شاكر لا يستطيعون في عزلتهم العلمية وعبقريتهم العلمية لا يستطيعون أن يصنعوا حضارة إن لم ينتجوا واقعا اجتماعيا. فالحضارة هي فعل أمة ليست فعل شخص. هو نظر إلى هؤلاء العباقرة, نظر العباقرة أن هذا الزبيدي شرح القاموس وإمام لغة ووو, لكن أين هذا الأثر في حياة المجتمع لينشئ الحضارة؟ أين قرأ الأستاذ شاكر؟ أين يستطيع أن يثبت لنا هذا الذي يخالف؟ أين يستطيع أن يثبت لنا أن الزبيدي كان في شرحه للقاموس في تاج العروس أنه كان له يمشي بين الناس ويتحرك ويبث نوره وله جموع تمشي معه؟ فقط نستطيع أن نقول فقط ابن عبد الوهاب هو الذي حقق شيئا من هذا مع وجود المعوقات. مع وجود المعوقات, لأن السقوط كان أقوى من البناء في عالم الإسلام. السقوط كان من الأكثر من البناء. هذا الجبرتي, هذا الأب الكبير, هذا الأب الكبير أين أثره في أن ينشئ علما ماديا ما, في أن ينشئه؟ أين هذا؟ ولذلك أستطيع أن أقول بأن ما ذكر الأستاذ شاكر من أن هؤلاء كان عندهم القدرة بما عندهم من علم خاص, أن عندهم القدرة على إنشاء حضارة, هذا كلام يحتاج إلى توقف وعدم انجرار وراءه. وعندما تنشأ, انتبهوا, هذا الذي كذلك يحتج به في مخالفة الأستاذ شاكر, عندما تقوم أمة بإنشاء حضارة فإنها تستطيع إذا ملكت زمامها, والأمة لم ينقصها العدد, لم ينقصها الدين, كانت فيها مقومات البقاء, ولو كانت حقيقة في أفعالهم بذرة إنشاء حضارة, إنشاء علوم هذا ما عليه كلام, لكن بذرة إنشاء حضارة لو كان كذلك لما استطاع الغرب أن يفعل فعله. والدليل إنه نحن غزينا, هذا الدليل الأخير, نحن غزينا من قبل وهزمنا من قبل على يد التتار وعلى يد الصليبيين, صحيح؟ أقول ابقوا معي, أقول إن هذه الأمة قد هزيت عسكريا, وسقطت بغداد على يد التتار, وسقطت بلاد الشام كرسي مملكة الإسلام, ومع ذلك لم تسقط الأمة. لماذا؟ لأن حالة الأمة كانت حية. لكن لما سقطت الأنظمة بسقوطها أمام نابليون ثم بسقوطها أمام الاستعمار لم تكن الأمة موجودة. لماذا؟ لأن حركة البناء كانت فردية ولم تكن على مستوى الأمة. واضح الكلام؟ أختم بهذا. طيب, أحد عنده هذه أردت أن ننبه عليها في كلامي على في كلام الأستاذ شاكر, على أن هناك, هو يقول كان هناك بذرة إنشاء حضارة عظيمة وإحياء ولكنها أماتها الغرب. أقول لو كانت حقيقية لما استطاع الغرب أن يميتها. لكانت الأمة في حالة انهيار, في حالة ذهاب, وهذا وجود هؤلاء الأعلام والشوامخ كان خارج إطار السقوط, وإلا فالسقوط هو الأغلب والأقوى. من يريد أن يتكلم؟ تفضل شيخ, تفضل يا شيخ. من حصر الحضارة بمعنى الغزو, هل هذا يعني الحصر تام؟ لا يوجد في تاريخ البشرية, يعني ما نقدرش نتكلم الحضارة بمفهومها العلمي. يسأل سائل يقول هل الحضارة مربوطة بالغزو؟ نقول لا يوجد حضارة. انتبه, هذا ليس كلامي, هذا كلام صاحب كتاب الحضارة. يقول لا يوجد حضارة في تاريخ الأمم, في تاريخ البشرية لم تغزو, وكل أمة نزعت منها نزعة الاستعلاء الذي يؤدي إلى الغزو لم تنشئ حضارات. وذكر ومثل هذا بإفريقيا والهند, قال هذول الجماعة ما عندهمش نزعة الاستعلاء, فيش عندهم مين في استعلاء, مش محتاجين لأشياء أخرى, عايشين بحبحات, الهند مليئة بالخيرات, إفريقيا بمد إيده بلاقي الثمر. فهؤلاء ماتت عندهم نزعة الاستعلاء, ولد عندهم أديان تدعوهم إلى الرفعة, فماتت عندهم نزعة الغزو فلم تنشأ الحضارات. هذا كلامه. واضح؟ هذا هو الجواب. يقول أيوة لاحظت من الشيخ شاكر محاولته المستميتة بزرع البغض للأدب المسيح الشمالي واختصاره في هدف واحد هو إفساد ثقافة المسلمين بغزو المستشرقين، ولكن كيف لنا دعوة الشمال دون اطلاع أدبهم وفكرهم وتقاليدهم؟ يا شيخ نوح أنت لم تقرأ كتاب شاكر قراءة صحيحة مع الاعتذار. الشيخ شاكر اقرأ هذا الكتاب مرة ثانية، وأدعوك إلى قراءة كتاب نمط صعب ونمط مخيف، حيث يقول لا يجوز لي أنا وهو إمام العربية لا يجوز لي أن أطعن في ثقافة أمة من الأمم وفي لغة من اللغات، فكل اللغات عند أصحابها عظيمة وكل الثقافات عند أهلها محترمة، ولكني أقول أنا المثقف، أنا الذي درست اللغة الإنجليزية أكثر مما درس المستشرق لغتي، أنا الذي أعرف لو أردت، هو يقول لو أردت هكذا في الرسالة، لو أردت أن أتكلم في الأدب الإنجليزي لتكلمت أعظم مما تكلم به مرجليوت وتكلم به فلان وفلان من المستشرقين الخبثاء، لكني أحترم نفسي لأني لو تكلمت لن أتكلم كلاما مستوعب لثقافة الغرب، وأنا لي أن أتكلم بثقافة لم أنشأ عليها، لم أتلقى لي، لم أرضع لبانتها، لم أستوعبها من كل جوانبها، أن لي، فكيف جاز لأولئك الخبثاء الغربيين من المستشرقين أن يتكلموا عن ثقافتنا والواحد منهم لم يدرس إلا كحسو الطائر. ولذلك لما يتكلم عن جوته وعن اللغة الألمانية ارجع إلى في نمط الصعب يتكلم عنها باحترام. الشيخ شاكر لا يحترم لا يقلل من ثقافات الآخرين، لكنه يقول كل واحد يحترم حاله، يحترم حاله، ونحن للأسف صار كلام المستشرقين عندنا هو العلم وكلام أمتنا فاقدا للقيمة، حتى لو واحد منهم بيع بندورة قال كلمة نذكرها. ولذلك تجدون الآن في كلام الذين ضبعوا، بتعرفون انضبع معروفة، يمكن كنت أشرحها للإخوة من المغارب ما يعرفون كلمة انضبع، لا ليس الوقت لشرحها، نحن الذين انضبعوا بحضارة الغرب، تجد واحد منهم عندما يريد أن يتكلم كلمة لابد أن يقول قال كافكا، حتى ليقول أني مثقف. تعرفون الرجل الذي يضع هنا على صدره 10 أقلام، يضع 10 أقلام، ليش يقول؟ لماذا يقول أنا مثقف؟ ويقول قال كافكا أنا مثقف. وكذا ينطقون بأي كلمة قيلت حتى لو أنها تعادل كلمة يقولها بائع البندورة أو بائع الغاز عندنا كل يوم، ويقول أحسن منها كل يوم، فلا قيمة لها. ولكن القيمة أن لماذا نشأت؟ لأن قالها السكير العربيد المجنون، واحد مجنون حشاش عايش في الحبشة، كتب هذياناته، فعد أدبه من أعظم الأدب المعاصر وهو كافكا. نعم، أنا هذه آخر مرة أسمح بأن يتحول الحوار إلى أسئلة وأجوبة. نعم، أنا أريد أن تقرأ، يعني أنا إن شاء الله نجد كتابي فن القراءة، وتحدثت فيه مفصلا عن أهمية الكتب المبتدأة، وهذه ذكرها الشيخ هنا من أجل أن يبين لنا قيمة الكتب المبتدأة، ورحم الله الشافعي، بس حاولنا نقلها لأصول ورحم الله الشافعي، فهو الذي فتح لنا علوما من الفقه والحديث والنظر، وابتدأ كتبا لم تكن تعرف، فجاء الآخرون وبنوا عليها، وزعم هنا ونبه على ما قاله الزاهد الكوثري ظالما لإمام الأئمة الشافعي عندما قارن بين كتاب الشافعي اختلاف الحديث وبين كتاب الطحاوي مشكل الآثار، وأنا قال انظروا إلى الفرق بينهما، هناك فرق بين من بنى علم وأنتجه ليبنيه بأسسه وبين من جاء ورفع فوقه الأعمدة وغيره، فالذي أسس هو الأصل. بس هذا يكفي، لا أريد أيوة أنا أدعوكم، كنت أتمنى ولكن كنت أظن أن الوقت سيكون أقل من المحتاج، كنت أتمنى أن أحضر لكم تاريخ الجبرة لأقرأ لكم فرمانات السيد المسلم العظيم نابليون عندما دخل مصر. كنت أتمنى وأن أحضرها لأن هذا فاتني، فأنا أدعوكم أن ترجعوا إلى فرمانات نابليون عندما دخل مصر لتروا أن تلك بتظن الأمة صارت واعية، ما زال الجهل هو الجهل. والفرمانات التي أطلقها، فرمانات تعرفون يعني البيانات الرسمية إلى آخره، الفرمانات التي أطلقها نابليون عند غزوه مصر هي نفس الفرمانات التي يتكلمها بوش ويتكلمها هولندا ويتكلمها بلير، والله بألفاظه والذي يتكلمها إيش اسمه هذا حسين باراك أوباما ولا باراك المهم نفس الألفاظ والكلمات، جئنا لنحمي الإسلام من هؤلاء الذين أساءوا الإسلام وهكذا ارجعوا إليها والآن تصلح، هي نفس الشيء هي نفس الشيء، وما زالت تعمل عملها ونحبك يا باراك أوباما. شيخ قالوا له في جامعة القاهرة مش هيك صفقوا له المشايخ وأصحاب الطرابيش، جلسوا أمامه وصرخ المشايخ وأصحاب الطرابيش نحبك يا أوباما، حبوه يا أخوي حبوه. هذا سؤال أخونا العدوي، والله سؤال عظيم، لكن يا عدوي جئتني وقد تعبت. السؤال عظيم، وهذا السؤال وهي قراءة تاريخية وقراءة بيئة الكاتب. يا عدوي أنا فرقت باختصار، أقرأ لكم ما كتبه ثم أجيب عليه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لهذا السؤال، حق شكرا لهذا السؤال يا العدو، لا مكتوب العدوي بس من الذي العدوي هو ولا خليه معنا يا شيخ وين رحت؟ اتش بي ار دي ام. طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب او شيخنا الحبيب، كنت قد تكلمت عن التفسير التاريخي للدعوة ويتصور أن هذه الدعوة الشخصية لم تكون إلا نتاج هذه البيئة والعوامل ورد فعلها الطبيعي، وتنكر بالتالي ارتباطها بالمصدر الإلهي، وفي نفس الوقت تقول أنه كي تفهم الكتاب يجب أن تعرف نفسية الكاتب، والنفسية ولا شك مثلما تتأثر بالدين تتأثر كذلك بالظرف والبيئة، فكيف تميز بين ما هو ناشئ عن الدين وبين ما هو تابع أو نابع من الظروف والبيئة؟ الجواب هناك نص مقدس، وعندما يفسر يجب أن يفسر بالطريقة التي نزل فيها. أنتم تعرفون أن عمدة هذا المجرم الذي مات قريبا وهو شو اسمه هذا المصري اللي مات في هولندا قريبا أعلن ردته وهرب إلى هولندا، ما اسمه اذكروا لي يا مشايخ الآن يأتي، نصر أبو زيد، نصر أبو زيد أحسنت يا بقت. اسمه نصر أبو زيد، هو يعتمد على هذا الأمر على الفرق بين النص وبين التأويل، ويقول إن كل تأويل هو ناشئ من فكرة الشخص والمقدس يبقى مقدس، وهذه هي طريقتهم في إسقاط فقه الأئمة، الذي أقوله عندما يفسر القرآن وتفسر السنة يفسر على طريقة أئمتنا لأنه مطلق فيفسر على طريقة الإطلاق، ونحن دائما في كتب في قراءتنا للموافقات نقول علينا أن نفرق بين الفقه وبين الفتوى، ليس كذلك؟ بين الفقه وبين الفتوى، بين التفسير وبين الفتوى، فالتفسير يفسر في عالم مطلق لأن الذي يفسر به ما هو؟ يفسر لأنه تفسير للمطلق، فينبغي أن يكون فوق الزمان والمكان ولكن لما نأتي إلى الفتوى وما في معناها من الكتب فهي إنشاء. تكلمنا الآن خرجنا من الكتاب والسنة، خرجنا من تفسير الكتاب والسنة بما هو فقه وما هو تفسير إلى شيء آخر وهو الذي نتحدث عنه، ما هو إنتاج الإنسان. فإنتاج الإنسان هي إنتاج ذاته وشخصيته. وإذا كنت من المهتمين بالأدب فهناك مدرسة هي من أضل المدارس التفسيرية والتي تسمى البنيوية، وهذه البنيوية يا سيدي تقول بموت الكاتب. عمدتها والوقت قصير ويكفي ما أجبتك به، وإن شاء الله إذا جاء دروس في الأدب وغيرها نتكلم عن البنيوية وعن مدارس التحليل اللغوي والأدبي. وأعظم جريمة في هذا الباب الذي مارسها البنيويون وقالوا بموت الكاتب. الكاتب مات والنص عليه أن يقرأ باعتباره نصا لا باعتباره إبانة عن كاتب. ونحن لا نقول بهذا، نقول إن كل كاتب لا بد أن يبين عن نفسه، لكنها في خارج إطار الفقه والتفسير. هذا هو خلاصة ما أنا عندي. ما شاء الله جزاك الله خير، هذا هو ما عندي. حبر الدم، حبر الدم، جزاك الله خير يا شيخ حبر الدم. هذا باختصار، هذا باختصار يا حبر الدم، جزاك الله خير. بهذا أيها الإخوة الأحبة بقي أسئلة؟ ما بقي. بهذا أيها الإخوة الأحبة بقي فقط إلى دقائق لصلاة المغرب. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن نكون قد أوفينا الشيخ بعض الحق، وأننا دعونا إلى قراءة كتاب مهم لم نأتي على ما فيه من معاني لأنكم قرأتموها، ولكن عرجنا على الجوانب الأخرى المهمة. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر عن تقصير، كتب الأئمة عظيمة ولسنا إلا أقزام أمامها نحاول أن نتلمس بعض جوانبها. وهذا الكتاب إذا كان من كتب المتأخرين على هذا العمق، فكيف إذا دخلنا في كتب الأئمة؟ ومن قرأ معنا كتاب الموافقات رأى عمق ما نحتاج في قراءة الكتب، لكننا نعرج قليلا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.